قد توزن أعماله فيقول أين حسناتي أين كذا، تعال أول نحاسبه، خلاص تحاسب هاي الحسنات هاي السيئات وتوضع في الميزان. انتهى الميزان أتوا إيمانا تمشي السراط يمرون على السراط على قدر أعمالهم. فالآن مررت بالحساب ومررت بالميزان فبقي السراط، لأن السراط مزلة مدحضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما تمر وإما تنزل إلى جهنم وعياذ بالله. وبعد الصراط ماذا يأتي؟ ماذا يأتي؟ انتهينا من الصراط، لا الحوض ليس قبل ذلك، انتهينا من الصراط تأتي القنطرة. هناك قنطرة الآن من مر من الصراط هادوا أهل الجنة، ولكن قبل دخولهم يحاسب بعضهم بعضا. هناك قنطرة كما جاء في الحديث أنهم يقفون عليها قبل دخول الجنة فيتحاسبون، يتحاسبون بينهم هذو المؤمنون فقط الذين يدخلون الجنة. لماذا يتحاسبون؟ هم داخل الجنة يريدون رفع الدرجات، فإذا كان في شيء أخذ منك حتى أرتفع أكثر. طبعا حقي أقول حقي، لا فهم داخل الجنة خلاص ضمنوا الجنة، لكن يريدون أكثر من ذلك، يريدون رفع الدرجة. فيقول لهم أنت قلت لي كلاما مثلا في الدنيا فجرحتني به، فأنا أريد يعني يريد حقه بالضبط. كل هذا يقتص لكل واحد مع أنهم يدخلون الجنة. الصراط حق قال الموفق، الصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عليه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته وبسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة، وللملائكة شفاعات. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. هذا كلام الموفق. طبعا الموفق هذه عقيدة، فلذلك هو يأتي بالأمور يعني مجموعة والشرح يأتي بعد ذلك. الصراط كما جاء في صحيح مسلم أدق من السيف، أدق من الشقعة، أدق من السيف، يعني المرور على الصراط، الصراط كأنه سيف، كأنه أدق من السيف، يعني السيف يكون يعني حاد، الصراط يعني ما تظن أن الصراط يعني مكان واسع فيمر عليه الإنسان بهذه السرعة، فهو أدق من السيف، أدق من الشعرة. والأنبياء يقولون في ذلك اليوم اللهم سلم سلم كما في البخاري ومسلم، الأنبياء يقول اللهم سلم سلم، هذا دعاؤهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. مهمة مهمة، كانوا يصلون كانوا يزكون كانوا يفعلون كل يقولون لا إله إلا الله، ولكن كان عندهم شك وارتبتم. لذلك احنا تعلمنا في دروس العقيدة أن لا إله إلا الله مع الشك لا تنفع، يجب أن يكون عندك اليقين بأن ذلك سيكون. وارتبتم وتربصتم، يعني هذا هو الذي جعلهم يعني منافقين. وإن منكم إلا واردها، هذا في سورة مريم أن الورود أن كل واحد سيمر على الصراط، مؤمن فاجر فاسق كل واحد سيمر على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني ينجى الأتقياء ويبقى الظالمون ويبقى الكفار في جهنم والعياذ بالله. وقال بعض العلماء كلمة جميلة، قال إن السير على الصراط بحسب السير على الصراط في الدنيا، هناك صراط مستقيم في الدنيا ولا ما فيش؟ موجود فمن كان يمشي على الصراط في الدنيا مشيا صحيحا فإنه سيمشي على الصراط مشيا صحيحا، ومن كان في الدنيا يمشي يعني ويلتقط السبل، مرة يمشي مرة يجلس مرة يقع، فإنه كذلك سيحصل له يوم القيامة. المشركون يعتقدون أن آلهتهم تشفع لهم، قال تعالى في يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآن نتكلم عن قضية الشفاعة يوم القيامة. الشفاعة فيها اعتقاد المشركين، يعتقدون أن الآلهة تشفع لهم، اعتقاد الصوفية يعتقدون أن شيوخهم يشفعون لهم، فمن كان صوفيا وعنده شيخ فهو يعتقد أن هذا الشيخ سيشفع له ولا ينتظر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقادهم، يقول إذا شفع لي شيخي خلاص فقد خلصت إلى الجنة. وهناك اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الشفاعة، هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا شفاعة الأنبياء والرسل، وهناك شفاعة الصالحين، وكذلك يعني عتق الله عز وجل بعد ذلك أن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط كما جاء في الحديث، ولكن معه لا إله إلا الله. شفاعة الصالحين المؤمنين. سنأتي. قال الله عز وجل، نفى الله عز وجل ذلك فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة. لماذا أنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة؟ ماذا يعتقد المعتزلة والخوارج في الفساق وأهل الكبائر؟ لا، في الدنيا، لكن في الآخرة لا. هم يعتقدون أنهم يخلدون في النار، فكيف يؤمنون بالشفاعة؟ ما يمكن، هذا سيكون تناقض. هم يقولون إن عصاة المؤمنين، عصاة المسلمين يعني من أهل الكبائر، خالدين في النار، إذا لا يمكن أن يقولوا إن هناك شفاعة، فأنكروا الشفاعة. هذا المعتزلة والخوارج. أهل السنة يثبتونها بشرطين: الإذن والرضا. لأن الشفاعة، من يشفع يوم القيامة يجب أن يتوفر فيه شرطان: يأذن له الله ويرضى قوله. هذا الاثنين، لأن ممكن أن أأذن لإنسان في الكلام، أقول له أنا أذنت لك في الكلام، ولكن ممكن أن لا أرضى كلامه، قل له تكلم، يلا تكلم، بعد الكلام أقول له ما رضيت كلامه، ما. فلذلك الشفاعة يوم القيامة إذن ورضا، يأذن لك الله فتشفع ويرضى الله عز وجل ذلك فيقبله منك. وهذا كله مثبت في القرآن كما قال الله عز وجل: ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن ورضى. وفي آية الكرسي معروفة الآية في الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. وفي البخاري ومسلم: لما يأتي كل الناس إلى آدم يقول له يعني يثنون عليه: أنت نبي الله وخلقك بيديه وأدخلك الجنة وكذا، فيرسلهم إلى نوح فيذكر لهم أنه أكل من الشجرة، يذكر لهم يعني ما فعل يعني هذه الخطأ الذي وقع فيه، فيذهبون إلى نوح، وبعد ذلك يذهبون إلى نوح، يقول لهم: أنا دعوت دعوة في الدنيا يعني استجابها الله، وهي دعوة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يقول لهم: هذه دعوتي دعوتها، فالآن أنا ما لست أنا من يشفع. فيذهبون إلى، يقول لهم: اذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم. إبراهيم يذكر تلك الأمور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كذبات، وهي كانت من التورية، يعني كما قال له: إني سقيم ولم يكن مريضا، يعني معروف هذا الأمر. لكنه يبعثهم بعد ذلك إلى من؟ إلى موسى، وموسى بعد ذلك إلى عيسى، وعيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء؟ أولو العزم. فهذا الحديث جمع أولي العزم من الرسل. لكن لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنت خاتم الأنبياء، وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا فأنت ترى ما نحن فيه من الكرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها هو. وهذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل في الآية 17 من سورة الإسراء. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش، فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. فأول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، هذا أول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. وفي الحديث أنه يقول أدخل من أمتي كمن قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا من الباب الأيمن من الجنة. والحديث طويل. طيب لماذا لم يذهب الناس يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لماذا ذهبوا إلى نوح وذهبوا إلى آدم وذهبوا، لماذا لم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم يعرفون أنه هو خاتم الأنبياء والرسل؟ وهو لماذا لم يذهبوا؟ كل الناس يذهبوا. ما رأيكم؟ أولا أن الله عز وجل يجعل ذلك يكون لبيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر يختلف. مثلا عندنا صخرة عظيمة وعندنا 10 من الرجال، فأنا أعرف أن هذا الرجل يستطيع أن يحمل الصخرة، ولكن لا أقول له فلان تعال احمل هذه الصخرة، أقول لفلان تعال احمل، ولا أعرف أن أقول له لا يستطيع. فهذا يأتي يعجز، هذا يأتي يعجز، هذا يعجز، هذا يعجز، في الآخر يأتي هذا. هل يكون هذا يكون بيانا لعظمة هذا الإنسان أكثر مما لو قلت له في الأول تعال؟ لو قلت له تعال احمل يحملها، فكثير منهم يقول والله لو قال لي أنا كنت حملت. لكن لما ظهر العجز عنده كلهم، نعرف في ذلك الموقف يعني يظهر أن الأنبياء هؤلاء الأنبياء من أولي العزم لا يستطيعون هذا الأمر، فيظهر بعد ذلك تظهر جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته، فيذهب ويشفع ويشفع. طيب في عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، هو أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. لكن في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى بن عمران، وهذا السبب سببه أن رجلا من اليهود ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وقال يعني أنه فضله على العالمين، فقال له يا خبيث اسكت إنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المسلم انتقم يعني قال لا، يعني تعصب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فضل ليس. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا تفضلون على موسى. هذا الحديث يعني أجاب عنه أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيل الأنبياء، عن تفضيله على الأنبياء. قالوا أولا لأنه ما كان يعلم في الأول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من الأنبياء والرسل، يعني هذا كان قبل أن يعلمه، وهذا ممكن، هذا وارد، لأن الأمور قد لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمورا بعد ذلك يعلمه الله عز وجل هذه الأمور. وهناك من قال من العلماء أنه هذا إذا كان في التعصب، أن إذا كان في سبيل التعصب فهنا لا يجوز أن يقال هذا الأمر. وهناك من قال أنه من باب التواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع، فهذه ثلاث أمور قالها أهل العلم. من يخبرنا بوقت الصلاة؟ من يرشد؟ ويشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى، وهي شفاعة أن يحاسب الناس، لأن هذا الناس في كرب وتنزل الشمس تقترب من الرؤوس حتى تكون قدر ميل، حتى يقول راوي الحديث فوالله لا أدري أهو مسافة الأرض أم الميل الذي يكتحل به، ويغرق الناس في عرقهم. وهذا يعني الكلام عن هذا الأمر يطول جدا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، وهي قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في سورة الإسراء. وفي البخاري حديث الشفاعة المشهور وقد ذكرت لكم بعضه. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأهل الجنة في الدخول إليها، لأنه أول من يدخله، هذه أيضا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتح باب الجنة حتى يأتي فيطرق الباب، فيطرق الباب فيقول خازن الجنة من؟ يقول محمد. يجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني لا يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة دخلها من بعده يعني من المؤمنين على حسب درجاته. وكذلك يشفع لأناس في رفع درجاتهم في الجنة، فهناك من الناس يدخلون الجنة لهم درجات ربما ليست عالية فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرتفعون في الدرجات بشفاعته. وكذلك يشفع لعصاة المسلمين في النار فيخرج عصاة المسلمين ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار. ويشترك في هذه الأخيرة في إخراج المسلمين من النار يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والمرسلين والصالحين، حتى الملائكة، حتى الملائكة يشفعون حتى يقول لهم النبي، حتى يقول لهم الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا، هذه جاءت بالجمع، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان في البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم حتى يقول يا ربنا، يقول يا ربنا ما بقي إلا من حبسه القرآن، يعني يذهبون إلى جهنم فلا يجدون، الملائكة يذهبون إلى جهنم فلا يجدون من عنده لا إله إلا الله خلاص، فيقولون لم يبق فيها إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. مفيش خلاص، حبسه القرآن. ما معنى حبسه القرآن؟ وعيد القرآن، لأن القرآن أتى بأنه من أشرك بالله فإنه لا يدخل الجنة، فحبسه القرآن، ليس عنده لا إله إلا الله، فيبقى والعياذ بالله في خالدا في جهنم. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار الأولياء والنار عقاب الأعداء، وأهل الجنة فيها مخلدون كما قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مفلسون، ويؤتى بالموت كما ذكرت لكم من قبل. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. أما حديث أوقد على النار 1000 سنة حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهو حديث ضعيف، فهو في سلسلة الضعيف الألباني رحمه الله. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، قال لابثين فيها أحقابا. استدل بهذا من قال بفناء النار، لأن ربما تجدون في بعض الكتب أن هناك من قال إن النار ستفنى ولن تبقى النار، أنهم سيعذبون آلاف السنين مئات السنين الله أعلم، بعد ذلك ستفنى النار، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الجماهير أهل العلم على أن النار باقية وأن الكفار خالدين فيها أبدا. أما قوله لابثين فيها أحقابا، هو لم يقل لابثين فيها ألفا من الأحقاب أو مليون من الأحقاب، فأحقاب أحقاب هذه مفتوحة، كلما انتهى حقب جاء حقب آخر، والحقب 80 سنة أو 100 سنة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. استدل بهذا ذلك من قال بفناء النار، والجواب عن ذلك إلا ما شاء ربك، أي من إخراج العصاة. والآن نأخذ فرقة أخرى كما عودتكم، ذكرت لكم المرة الماضية فرقة الماتريدية وفرقة الخوارج. عندك سؤال؟ نعم يجعل الله ذلك ممكنا فيرونه. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأوا في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترضين. ليزيد يرونهم، لأن من رأى المريض وهو صحيح فإنه يحس بالنعمة، وكذلك من رأى المريض الذي يرى الصحيح فإنه يحس بما هو فيه من الشقاء والأسى. المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي في بداية القرن الثاني في 80 للهجرة يعتمدون على العقل، ومن أشهرهم المأمون والجاحد والرازي والزلخشري. أول ظهورهم كان في العراق في البصرة، المعتزلة ظهروا في البصرة، أول ما ظهروا في البصرة. والسبب وهو رجل يسمى واصل بن عطاء، هذا كان يجلس عند الحسن البصري، كان يجلس في مجلس الحسن البصري. الحسن البصري رحمه الله كان عنده حلقة، فكان هذا واصل بن عطاء يجلس عنده. وهذا واصل بن عطاء كان مفوها كما يقول الذهبي، كان قويا في اللغة، كان عنده يعني لسان كالسيف، قويا في اللغة والبلاغة. ف يعني تكلم تناقش مع شيخه الحسن البصري في قضية الفاسق من المؤمنين، يعني صاحب الكبير. فطبعا الإمام الحسن البصري يرى أن صاحب الكبير لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لكن هذا ابتدع هذه البدعة فقال إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، فخالف شيخه وابتدع هذه البدعة. هو أول من قال هذه البدعة، فخرج من جلسة الحسن البصري. فقال الحسن البصري للناس لتلاميذه، قال اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، وتبعوا على ذلك عمرو بن عبيد، يعني عمرو بن عبيد كذلك من العلماء الكبار، تبع واصل بن عطاء على هذه البدعة، فكونوا حلقة له وتركوا الحلقة السنية، حلقة الحسن البصري رضي الله عنه. ومن ذلك سموا بالمعتزلة لقول الحسن البصري اعتزلنا واصل، اعتزلنا يعني أصبح قالوا أنه من المعتزلة. أصولهم خمسة وذكرتها لكم، المعتزلة أصولهم خمسة ذكرتها لكم من كان يحضر معنا. أصولهم خمسة وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا يقصدون بالتوحيد نفي الصفات، تنزيه الله عز وجل يعني نفي الصفات عنه. يقصدون بالعدل نفي خلق أفعال العباد، يعني أنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، طبعا وهذا كلام باطل. يقولون إن الفاسق يعني مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يكون مؤمنا ولا كافرا، يكون منزلة بين المنزلتين، فإذا كان يوم القيامة دخل النار خالدا فيها، هذا عقيدتهم. الوعد يقولون إن المؤمن يدخل الجنة إن لم يمت على كبيرة، يعني ما يكون إذا لم يمت على كبيرة يدخل الجنة، ومن مات على كبيرة فالنار خالدا فيها، هذا كلامهم. أما الخامس وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قالوا هو الخروج على الأئمة العصاة، وهذه الأمور كلها التي ذكروها مخالفين فيها، هم مخالفون فيها السنة والجماعة. فالمعتزلة هذا هو اعتقادهم. وأنا أعجبتني خطبة خطبها واصل بن عطاء، يعني خطبة ما أدري إذا كنتم سمعتم بها حتى تعرفون هذا الرجل كيف كان، هذا الذي ابتدع يعني هذه البدعة، خطب خطبة ولم يذكر فيها ولم ينطق في هذه الخطبة بحرف الراء، لأنه هو كان لا ينطق الراء، لا لا كان ألذر، لا لا كان ينطق الراء، كان ينطق الراء، هذا الكلام غير صحيح. فعلا كان يعني أتى بخطبة بدون أن صعبة جدا، يعني أن تتكلم ترتجل كلاما وتأتي بكلمات كلها ليس فيها حرف الراء. فقال أنا اختصرت بعض الكلام حتى، وفيه كلام جميل جدا ليس فيه يعني أي شيء يعني غير صحيح في العقيدة. فقال الحمد لله القديم بلا غاية والباقي بلا نهاية، الذي علا في دنوه ودنا في علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، ولا يؤوده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل أنشأه ابتداعا وعدله اصطناعا فأحسن كل شيء خلقه وتمم مشيئته وأوضح حكمته لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم من سمع حرف الرأي قل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثيل له إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه. أوصيكم عباد الله مع نفسي بتقوى الله والعمل بطاعته والمجانبة لمعصيته، فأحبكم على ما يدنيكم منه ويزلفكم لديه، فإن تقوى الله أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد. ولا تلهيكم الحياة الدنيا بزينتها وفوائن لذاتها، فوائن يعني أنها تفنى، وفوائن لذاتها فإنها متاع قليل ومدة إلى حين. أذاقتهم حلوا ومزجت لهم سما يعني أصحاب الدنيا ومزجت لهم سنة سما. أين الملوك الذين بنوا المدائن وشيدوا المصانع وأوثقوا الأبواب وكاثفوا الحجاب وأعدوا الجياد وملكوا البلاد واستخدموا التلاد؟ قبضتهم بمخلبها وطحنتهم بكلكلها يعني بصبرها، فسكنوا اللحود وأكلهم الدود وأصبحوا لا تعاين إلا مساكنهم يعني لا يرى إلا مساكنهم، وقال لا تعاين إلا مساكنهم ولا تجد إلا معالمهم ولا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم نفسا ولم يقل ركزا. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بمواعظه ويعمل لحظه وسعادته. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ولم يقل الرجيم. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الفتاح المنان. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفعل الله إياكم بالكتاب الحكيم وبالآيات والوحي المبين. وأقول ما به أعظكم وأستعتب ولم يكن أستغفر وأستعتب الله لي ولكم. وهذا اختصارا، وإلا فإن الخطبة أطول من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم.